بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ الآن بقراءة حديث من رياض الصالحين، ثم بعد ذلك نرجع إلى درسنا في أصول الفقه. نعم، عندنا اليوم الحديث الثامن في الاستباق إلى الخيرات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها، وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. رواه مسلم. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف هنا رحمه الله تعالى في باب الاستباق والمبادرة إلى الخيرات، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولا في خيبر، قال: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. وهذه منزلة عظيمة، وكل يتمنى أن يكون كذلك، أن يحب الله ورسوله وأن يحبه الله ورسوله. وهذا من باب التشويق، يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى إن الصحابة يتطلعون إلى هذا الأمر، وحتى عمر رضي الله تعالى عنه قال: ما تطلعت إلى الإمارة إلا يومئذ، لأن هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا يحب الله ورسوله. وهذه لا شك أنها من أقوى عرى الإيمان، ومن أعظم الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذه منزلة عظيمة يتطلع إليها الصحابة. وأيضا بعد هذا فيه بشرى أخرى، وهو أن الله عز وجل سيفتح على يديه، سيكتب الفتح على يديه، يفتح الله عليه. قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فساورت، أي وثبت متطلعا إليها، فساورت لها رجاء أن أدعى إليها. لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا عمر. ولا شك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، كما ثبت ذلك في نصوص كثيرة، وأنهم وخصوصا الخلفاء الأربعة هم مشهود لهم بالجنة وبطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبمحبته. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، ولما قال عمر: يا رسول الله، قال: حتى يكون أحب إليه من نفسه. قال يا عمر لأن قال عمر للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، قال: والله لأنت أحب إلي من نفسي. فهذا لا شك فيه، ولكن هذا من فضل الله عز وجل أن لكل صحابي ميزة ليست لغيره. وكما يقول العلماء، يقول: الميزة لا تقتضي الأفضلية، لا يقتضي كون هذا الصحابي له ميزة ميزه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أن يكون أفضل من غيره، لأن الصحابة كانوا يتكلمون يقولون: أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. كان هذا ترتيبهم لهم في الفضل. يقول عمر: فساورت لها رجاء أن أدعى لها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها، أعطاه الراية وأوصاه، قال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. وقيل إن هذا الالتفات المراد به الالتفات الحسي، لا يلتفت، وقيل غير ذلك، يعني معنوي، أنك لا تعرج على شيء، لا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، وعلي فهم منه الجميع، فهم أنه يدخل فيه الالتفات الحسي ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ أنت تقاتل الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية وأمره أن يقاتل، لكن على ماذا أقاتل؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، قال: تقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهذه الكلمة، كلمة الشهادة، هي كلمة عظيمة تعصم صاحبها وتحفظ دمه وماله وعرضه وله، إذا قال هذه الكلمة مال المسلمين، وهو في حماية المسلمين، لا يتعدى عليه أحد. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل من قال لا إله إلا الله. لا شك أن هذه الكلمة عاصمة تعصم الدماء، ولكن لها شروط، ولكن نحن أمرنا أن نتعامل بالظاهر، لا نفتش عن حقائق الناس. ولهذا لما قتل الصحابي الرجل الذي قال لا إله إلا، قال: إنما قالها متعوذا. قال: أشققت عن قلبه؟ ليس لك ذلك، عليك أن تأخذ بظاهر الأمر. قال: لا إله إلا الله، فقف عند هذه الكلمة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل، قال: كيف تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ وأخذ يرددها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: عليك أن تقاتلهم، يعني على الإسلام، حتى يسلموا، لأنهم إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد دخلوا في الإسلام، والإسلام يحفظهم ويعصم دماءهم وأموالهم وأعراضهم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فيقول: فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحقها، يعني إلا بموجب آخر. إنسان يقتل فهذا يقتل، الزاني المحصن يقتل، وهكذا، يعني التارك لدينه المفارق للجماعة يقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحسابهم على الله، حسابهم على الله لك ما ظهر، وأما الباطن فعلمه عند الله عز وجل، وهو الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. إذا قال هذا الإنسان متعوذا ولا يريد هذه الكلمة فذلك بينه وبين الله عز وجل. الواجب علينا أن نتعامل مع الناس بحسب ما يظهر لنا، لا نقول هذا في قلبه كذا، لأن لا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل. وهذه قاعدة مهمة جدا في تعامل المسلم مع إخوانه المسلمين. بعض الناس ينقب عن فلان، هذا ماذا عنده؟ لا تنقب عنه، اتركه، بينه وبين الله عز وجل. نعم، من ظهر من أقواله، ظهر منه بدعة، ظهر منه كلام، ظهر منه شر، يعامل بحسب ما ظهر منه. إن كان هذا الكلام يخرج من الملة خرج، وإن كان هذا الكلام يؤدي إلى البدعة أو إلى الفسوق يعامل بحسب ما ظهر منه، والله عز وجل يتولى السرائر. وهذا الحديث من الأحاديث المهمة، حتى الدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن يبدأ الإنسان فيها بتحقيق هذه الكلمة. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن معلما وداعيا إلى الله، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أول شيء شهادة أن لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة من جاء بها كما أمره الله عز وجل أتى بشروطها نجا يوم القيامة، ومن قصر في شيء من حقوقها يلحقه من النقص بقدر ما قصر منها، وهي مفتاح الجنة. لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله بأسمائه الحسنى أن يحيينا على هذه الكلمة وأن يميتنا عليها، فإنها السعادة، كل السعادة لمن حقق هذه الكلمة. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلا يتعلق الإنسان بغير الله عز وجل، ولا يرجو إلا الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينظر إلا لله، ولا يعلق رجاءه وخوفه إلا من الله عز وجل. فهذا الحديث حديث عظيم، وهو من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ودل على ذلك سنته صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.